ويوم يحشر من كل أمة ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم ولم تحيطوا